الذي وقع أن الموازين انتكست، فصار معيار السؤدد الجمع لا الإعطاء، صار معيار السؤدد الإحصاء لا البذل. بماذا ساد حاتم الطائي؟ ببذله أم بجمعه؟ الآن المجلات الفلانية أغنى الأغنياء في العالم، أول واحد غنى، خامس ثري في الدنيا، ويسود عند الناس بهذا وهو حقيق أن لا يسود. ماذا صنعت؟ جمعت فأوعيت. ما كانت الناس تسود بهذا، ما كانت تسود بهذا، هذا السؤدد هذا. وما المشقة في أن تجمع؟ إنما المشقة في أن تبذل، هذا الشاق. أن تؤتي المال على حبه، على حب ذلك المال، تقول هاك. والمال محبوب في كل وقت، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا شيء مزين للناس. أبو جهل يقول للأخنس بن شريق أطعموا فأطعمنا، يتنافسون في السؤدد. بنو عبد مناف تطعم هم يطعمون، وماذا يطعمون؟ الواحد والاثنين والثلاثة يطعمون موسم الحج، موسم الحج كله يا يا يا معشر الحجيج أكلكم علي. جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم هذا اسمه عمر، لقب هاشما لأنه هاشم الثريدة لقومه، أطعم الناس ثريدا والناس في وقت مجاعة. ولذلك يقول له الشاعر عمرو العلا هاشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. هذا السؤدد، هذا. ولذلك يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة كان كل الناس سيدا. لكن لا يكون سيدا إلا من يتقحم الغمرات. الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر، ها حاتم طائي. ولكن أبو بكر رضي الله عنه يبذل المال كله، وعبد الرحمن العوفي، ثم ماذا؟ ثم العقبة عند الله. نسأل الله تعالى أن نتخلق بأخلاق الصالحين، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.